القلب مل فيهم كلهم مشاكلهم بيحلوا بينهم. أيوة منال دايما عنادية اللي هي مهب ليه تظلم فيا. انت اللي بتغزني وتفرسني وبتعمل ألعيب مش هي وبتعمل ألعيب مش هي. أنا منك لو جيت للحق حطيت كل صوابع افشاق. أحسن منكم مين يحكم من فينا الغلطان؟ انت اكيد. لا انت اكيد. انت ده واضح بالتأكيد. انت اكيد. لا انت اكيد. انت ده واضح بالتأكيد. صوت العرب من القاهرة يقدم قطة وفار، أداء منال ماجد، أداء مهاب ممدوح، كتبها زياد صبري، مؤثرات صوتية أسامة القاضي، قطة وفار، غناء المقدمة كريم سليمان ومنى عماد، موسيقى محمد الزغبي. صباح النور يا حبيبي. بقولك يا الله يخليك احسن مساعدي قوي. القميص والجاكيت بتوع الشغل بتوعي. القميص والجاكيت بتوع الشغل بتوعك؟ بسرعه بس. اصلا انا غسلتهم. إيه نعم غسلتهم. ده لسه الشغل بتاعي من الاندر ازاي انا دلوقتي؟ اصل الهدوم كانت مش نظيفه يا مهاب وكان لازم اغسلهم. يا ماما انت لسه غسلاهم من امبارح. ايوه فعلا ما انا غسلاهم من امبارح، بس اصل يا حبيبي ايه بقى الغساله بتخليهم يتبقعوا، رحت غسلهم تاني. يا نهار مبقع. عامل بس ايه دلوقتي انا؟ يعني انت يرضيك ان انت جوزي يروح الشغل يقولوا عليه هدوم بقعه مش نظيفه؟ لا وعلى ايه؟ ما روحش خالص عشان تستريحي يا حبيبي. بسيطه كلها كام ساعه وهتنشف وتبقى زي كام ساعه يا منال؟ انا نازل كمان ربع ساعه. الله يخليكي انا كده اتاخر بجد. وايه يعني يا مهاب؟ ما تعتذر لهم لما تروح وقول لهم كوبري اكتوبر كان زحمه. كوبري اكتوبر زحمه؟ استغفر الله العظيم يا رب. انا اصلا ما بعديش على كوبري اكتوبر بالمناسبه يعني. بقول لك ايه، هاتي لي البنطلون. طيب البنطلون؟ البنطلون؟ البنطلون مشهور على الحبل يا حبيبي. ليه هو رخر ده؟ نضيف بقى من امبارح ما تجيش حاجه. اهدى بس يا حبيبي، اصل البنطلون وقع مني على الارض وانا باخد القميص والجاكيت علشان اغسلهم، فانقصته بقى ورحت وغسلاه معاهم. هايل يا لو وقع في الترعه يا بنتي، حرام عليكي، ده ايه اليوم ده يا رب؟ استغفر الله العظيم. طب هخش هاتي لي الجزمه والشراب. بقول لك ايه، ما تقوليليش بيتغسلوا ولا بيتنشروا بقى؟ معقول يا حبيبي حد يغسل الجزمه يعني؟ اكيد لا طبعا، انا بكويهم. حبيبتي بيكوي الجزمه والشراب؟ منال انتي حد صلاتك عليا؟ بتتابعي العدول الثلاثي ولا ايه؟ لا بجد انت عايزه ما توديش الشغل النهارده؟ ايه ده، ايه الموضوع ده؟ وانا بشتغل لا سمح الله حرامي. مهاب خلاص يا حبيبي بقى، خلاص انت مالك متعصب كده ليه؟ اهدى شويه، ما تاخد اي لبس من الدولاب وتنزل بيه وخلاص. مع الظهريه كل حاجه هتبقى تمام وجاهزه. جاهزه ده تلاقيها تطلعيهم، ولو وقعوا منك على السرير مثلا يعني هتقومي تغسليهم تاني. بس هعمل ايه، امر لله، متجوز قبله نظيفه. ايه ده، فين هدوم يا منال؟ فين هدوم اللي في الدولاب يا منال؟ اقول لك يا حبيبي. نسيتي ايه؟ انا بعتهم للمغسله يتغسلوا. اصل الغساله عندي ما كانتش مكفيه يا هوبا. طب بقول لك ايه يا حبيبتي، خدي كده امسكي كده الورقة دي. الورقة فاضي اعمل بيها ايه؟ امسكي بس خدي كمان القلم ده كمان. حاضر. أيوة. اعمل ايه بقى يا حبيبي؟ اكتبي ورايا بقى. ارسم لك فيهم هدوم الشغل. اكتبي ورايا يا حبيبتي. ارسم لك فيهم هدوم الشغل. استقالة. استقالة؟ أقدم استقالتي وأعتذر لعدم التزامي بالعمل، وهذا بسبب زوجتي التي تمنعني بشدة وتعيقني عن تأدية واجبي الملزم بي، وذلك لأسباب الله أعلم هي بس اللي عارفاها، أسباب غير معروفة. مهاب أيوة. أمضي تحتيها؟ أمضي حبيبتي. يعني اكتب اسمي يعني؟ اكتبي وماله كمان، اسمك ايه يا حبيبتي؟ اكتبي كتاب حياتي يا عين. وغدا حكاية جديدة مع قطة وفار.